الثمن، لحديث أحمد عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، فإن أجره دار بعمارتها أو عوض معلوم وشرط عليه عمارتها خارجا عن الأجرة لم تصح، ولو أجرها بمعين على أن ينفق المستأجر ما يحتاج إليه محتسبا به من الأجرة صح، وتصح الإجارة في الأجير والضير بطعامهما وكسوتهما. روي عن أبي بكر وعمر وأبي موسى في الأجير. وأما الضير فلقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ويشترط لصحة العقد العلم بمدة الرضاع ومعرفة الطفل بالمشاهدة وموضع الرضاع ومعرفة العوض. وإن دخل حماما أو سفينة بلا عقد أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا ليعملاه بلا عقد صح بأجرة العادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: الشرط الثاني معرفة الأجرة. لا يزال كلام المصنف في السياق على ما يتعلق بأحكام الأجرة، فقال: الشرط الثاني معرفة الأجرة بما تحصل به معرفة الثمن، معرفة الإجرة، لأنه إذا كان فيه جهالة فإنها لا تصح، إذا كان فيه جهالة فإنها لا تصح، لأن الأجرة نوع من أنواع البيع، الأجرة نوع من أنواع البيع، لأنها بيع منافع، بيع منافع. فكما أنه لا بد من العلم بثمن المبيع، أيضا لا بد من العلم بثمن الأجرة، بثمن الأجرة، لأن الأجرة منفعة ولها ثمن. قال: بما تحصل به معرفة الثمن، بما تحصل به معرفة الثمن، يعني يشترط أن تكون بشيء يحصل به معرفة الثمن، معرفة الثمن إما بالنص عليه، إما بالنص عليه في العقد، أو علمه بالعرف، أو علمه بالعرف. فلو أن إنسان استأجر غسالا أن يغسل ملابسه، يغسل ثيابه، لا يشترط أن يكون أن يقول كم تغسل الثوب. لماذا؟ لأن الأجرة معلومة، الأجرة معلومة، كم يغسل الثوب، الشماغ، إلى آخره إلى آخره. فتحصل به معرفة الثمن، يعني أي شيء تحصل به معرفة الثمن فإنه يكفي. لحديث أحمد عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، حتى يبين له أجره. هذا عند ابن ماجه، هذا حديث عند ابن ماجه، وأقل ذكر ابن حجر في البلوغ أن فيه انقطاع، لكن ذكر له طريقا آخر، ذكر له طريقا آخر. قال: فإن آجره الدار بعمارتها أو عوض معلوم وشرط عليه عمارتها خارجا عن الأجرة لم تصح. يقول: فإن آجره الدار بعمارتها، هنا لا يصح. لو آجره الدار بعمارتها فإنه لا يصح العقد. يعني مثلا قال: أجرتك هذه العمارة على عمارتها، على بنائها، يعني أجرتها قيمة بنائها، أجرتها قيمة بنائها، هذا لا يصح، هذا لا يصح، لأن قيمة البناء مجهولة، قيمة البناء مجهولة. قد يبني البيت المستأجر، قد يبنيه ثم بعد ذلك يقول المالك: أنا لا أريده على هذه الهيئة، أنا أريده أحسن من كذا ونحن، فهنا مجهولة، لا تصح الأجرة، لا تصح الأجرة. مثل الآن يقول لك مثلا: ها أعمر هذا الفندق، ها، وأجرته عليك بقيمة عمارته، يعني مثلا يؤجر في السنة 500,000 400,000، يقول: أجرتك هذا الفندق وأجرته قيمة بنائه، هذا لا يصح، هذا لا يصح، لأنها مجهولة، لأن هذه مجهولة. قال: وعوض معلوم وشرط عليه عمارتها، أيضا هذا أيضا مجهول، عوض معلوم. قال: أجرتك هذا البيت ب5,000 مع عمارتها، أجرتك هذا البيت ب5,000 مع بنائه مع عمارته، هنا لا يصح، هنا لا يصح، وإن كان الثمن معلوما، إلا أن الأجرة مجهولة، أقصد قيمة البناء، قيمة البناء مجهولة، لأن هذا البيت أجرته ليست 5,000، لا، لكنه قال: أجرتك ب5,000، ها، والنقص من أين يكمله؟ قيمة بنائها. قال: أجرتك هذا البيت ب5,000 وبقيمة بنائه وبعمارته، هنا لا يصح، هنا لا يصح لأن القيمة الأخرى مجهولة، القيمة الأخرى مجهولة. قال: أو عوض معلوم وشرط عليه عمارتها خارجا عن الأجرة لم تصح طبعا للجهالة. قال: ولو أجرها بمعين على أن ينفق المستأجر ما تحتاج إليه محتسبا به من الأجرة صح. نعم هذا صحيح. لو أجره البيت قال: أجرتك البيت 10,000 ريال وما يخرب منه تصلحه من الأجرة، ما يخرب من البيت تصلح من الأجرة، هنا يصح، هنا يصح، لأن المستأجر هنا صار وكيلا عن المالك، المستأجر هنا صار وكيلا عن المالك فلا بأس. ولهذا يقول المصنف: ولو أجرها يعني الدار بعمارة، ولو أجرها بمعين يعني بثمن معين أو عوض معين على أن ينفق المستأجر ما تحتاج إليه، ما يحتاج إليه محتسبا به من الأجرة صح. مثل ما يقال الآن إذا خربت اللمبات تعطلت صلحها من الأجرة، خرب شيء من المطابخ ودرات المياه صلح من الأجرة، هذا لا بأس، هذا لا بأس. قال: محتسبا به من الأجرة صح. وتصح الإجارة في الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما. تصح الإجارة في الأجير يعني مملوك أو شخص يستأجر بعمل، وتكون الأجرة طعامه وشرابه. يعني شخص يشتغل أنت شخص ويقول: أنا ما أريد منك فلوس، أجرتي أتغدى وأتعشى وأفطر وأنام بس، هذا أجرتي، هذا يصح، هذا يصح أيضا، لأن كما ذكر المصنف روي عن أبي بكر وعمر أبي موسى، وذكر أيضا ذكر عن بعض الصحابة كما ذكر أيضا ذكر عن أبي موسى رضي الله عنه أنه اتخذ غلاما يخدمه بطعامه وبطعام بطنه، يخدمه بطعام بطنه، فهذا يصح، هذا يصح أن يشتغل العبد أو الشخص الذي يستأجر يكون أجير، لا العبد مملوك، الأجير، الأجير مقابل طعامه وشرابه، فإن هذا يصح. قال: والضئر، الضئر هي المرضعة، الضئر هي المرضعة، فلو دفع لامرأة صبيا ترضعه، طفل ترضعه، وأجرة الرضاعة طعامها وشرابها، أجرة الرضاعة طعامها وشرابها، هذا لا بأس، هذا لا بأس. قال: وتصح الإجارة في الأجير والضير بطعامهما وكسوتهما، وكسوتهما، هذا أيضا صحيح، حتى الكسوة، لكن يشترط في الكسوة أن تكون لما يصلح مثلهما، لما يصلح لمثلهما، صح ولا لا؟ يعني مثلا استأجر الأجير، استأجر الأجير بطعامه وكسوته، بطعامه وكسوته، صح ولا لا؟ قال الأجير: أنا أريد أن تشتري لي بشت قيمتها 4,000 ريال، هذه من الكسوة، هل يصح ولا ما يصح؟ لا، لا يصح. فإن كان هو ممن يلبس البشوت مثلا يصح ولا ما يصح؟ يصح، لكن لملبوس مثله، لملبوس مثله، ما يأخذ فوق ما يستحق مثله. قال: وتصح الإجارة في الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما، روي عن أبي بكر وعمر وأبي موسى في الأجير. وأما الضئر فلقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال الله عز وجل: بالمعروف، لأن الطعام الرزق والكسوة غير منضبطة، غير منضبطة هنا، ولا يمكن أن يضبطها إلا الشرط أو العرف، لا يمكن أن يضبطها إلا الشرط أو العرف. فلو دفع طفلا لامرأة ترضعه بكسوتها وطعامها، هنا نقول نعم يصح، لكن ليس لها أن تطلب ما ليس لمثلها، ليس لها أن تطلب ما ليس لمثلها. ولهذا يقول المصنف ذكر هذه الآية: والآية قيدت بأي شيء؟ بالمعروف، يعني بما تعرف الناس عليه. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ويشترط لصحة العقد العلم بمدة الرضاع ومعرفة الطفل بالمشاهد إلى آخره. يقول: يشترط لصحة العقد بالرضاع، يعني شخص استأجر ضئرا لترضع الصبي، يقول المصنف: يشترط العلم بمدة الرضاع، لابد أن يقول سنة، سنتين، 6 أشهر ونحو، لابد من معرفة المدة. قال: ومعرفة الطفل بالمشاهدة، يعني لابد أن الضئر ترى الطفل، ترى الطفل، لأن الأطفال منها من الأطفال ما هو صغير جسمه وليس رغيب في الرضاعة، ومنهم من هو كبير ورغيب في الرضاعة ما يروى، ممكن يرضى 10 ساعات، واضح ولا لا؟ يقول فلابد أن ترى بعضهم رغيب يرضى كثيرا وبعضهم يرضى قليلا. قال بالمشاهدة وموضع الرضاع، وموضع الرضاع لابد من معرفة الموضع، هل تأتي في بيت الطفل بيت أهله وترضعه، أو يذهب به إليها إلى آخره، لابد من معرفة هذه. قال ومعرفة العوض، ومعرفة العوض يعني كم، 500 ريال 1000 ريال أو بالكسوة والطعام إلى آخره، لابد من معرفة هذا. قال رحمه الله تعالى وإن دخل حماما أو سفينة بلا عقد وأعطى ثوبه قصارا أو خياطا ليعملاه بلا عقد صح بأجرة العادة. هذا فيما تعارف الناس عليه واعتادوه، يعني هناك أشياء تعارف الناس عليها لا يحتاج عقد، لا يحتاج أن تقول مثلا اكتب معي عقد أو تقول كم العوض، وهذا يحصل. يعني عندنا الآن مثلا في مغاسل الثياب، مثلا مغاسل السيارات، ها تترك السيارة خذ اغسلها، لم تكتب معه عقد ولا تعلم كم، صح ولا لا؟ لكن الأسعار معروفة، الأسعار معروفة، هذه لا بأس، يصح بلا عقد، يصح بلا عقد، وله أجرة المثل، له أجرة المثل. ولهذا قال وإن دخل حماما أو سفينة، حمام الذي اتخذ الاغتسال، كان قديم الحمامات أماكن يكون الماء فيها حارا، يكون الماء فيها حارا وتتخذ الاغتسال، والسفينة معلومة، السفينة معلومة. قال بلا عقد، بلا عقد يعني ها يعني يصح، يصح بأجرة العادة، يعني العرف، العادة معتاده الناس. أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا، القصار الذي يصبغ الثوب أو يعطيها ألوان أو يعمل به عمل غير الخياطة، هذا القصار والخياط أيضا، ليعملاه بلا عقد، ليعمله بلا عقد، هنا لا يشترط عقد لأن الناس تعرفوا على ذلك، الناس تعرفوا على ذلك، صح بأجرة العادة، صح بأجرة العادة. وهذا عند جماهير أهل العلم، عند جمهور أهل العلم أنه يصح، يصح هذا، وله أجرة العادة، له أجرة العادة. طيب لماذا المصنف ما قال أجرة المثل؟ لماذا؟ لأن هذا عرض نفسه وهذا عمله، وقد تعرف الناس عليه، قد تعرف الناس عليه، فله العادة ما اعتاده الناس. قال لأن العرف الجاري بذلك يقوم مقام القول، العرف الجاري يقوم مقام القول، وعندنا في هذا قاعدة، ما هي؟ المعروف عرفا كالمشروط شرطا، هذا معناه. ما هي ثمرة القاعدة؟ ثمرة هذه القاعدة لو صار بينك وبينه خصومة وارتفعت القضية إلى القاضي، يجعل القاضي يجعل المعروف عند الناس كأنه مكتوب في العقد يلزمك به، المعروف عند الناس يلزمك القاضي به كأنه مشترط في العقد، كأنه مشترط في العقد. قال لأن العرف الجاري بذلك يقوم مقام القول. وكذا لو دفع متاعه لمن يبيعه أو استعمل حمالا ونحوه فله أجرته مثله. يقول وكذا لو دفع متاعه لمن يبيع، مثل ما يقال الآن من هو الدلال، معك متاع أعطيت الدلال يبيعه لك، أو غنم أعطيت الدلال يبيعها، ولم تقل كم السعي، هنا ما الذي له؟ ها له معتاد الناس، معتاد الناس، مثل ما يأخذه الدلالين يأخذه هذا، مثل ما يأخذ السماشرة في هذه السلع من أنواع سيارات أو أمتعة أو عرض أو غيرها يأخذ مثله. قال واستعمل حمالا ونحوه فله أجرة مثله، حمال كان الآن في عمال يحملون الأغراض، ودن لك السيارة من البقالة أو من سوق الأغنام يحملونها لك، هنا ما يحتاج تقول تعال كم، بخمسة بريالين، لا خلاص ما دام تعرف الناس عليه يأخذ حقه، يأخذ ما تعرف عليه. قال واستعمل حمالا ونحوه فله أجرة مثله. يقول المصنف انتبهوا، يقول ولو لم يكن له عادة بأخذ الأجرة، هذه مسألة مهمة، وقوله ولو هنا إشارة إلى خلاف، انتبهوا لأن عندنا هنا فرق، عندنا فرق بين من نصب نفسه لهذا العمل، نصب نفسه يحمل الأغراض، هذا ما يحتاج تقول كم تحمل، يعطى أجرة المثل. لكن شخص ما نصب نفسه ليس هذا من عادته، لكن الآن أخذ، هنا لا بد من العقد، فهنا لا بد من العقد على القول الثاني. وعلى المذهب لا، الذي ما نصب نفسه أيضا له أجرة مثله، أجرة مثله. والقول الثاني أن الذي ما نصب نفسه ما تتركه يحمل الأغراض إلا بعقد، إلا تقول كم تأخذ، أما من نصب نفسه فلا يحتاج. ولهذا يقول المصنف ولو لم يكن له عادة بأخذ الأجرة، يعني هذا شخص متبرع، هذا شخص متبرع يحمل للناس بدون أخذ أجرة، بدون أخذ أجرة، كم يعطى؟ يقول المصنف يعطى أجرة المثل، يعطى أجرة المثل. والقول الثاني، القول الثاني أن المتبرع والذي لم ينصب نفسه لا بد من العقد، لا بد من العقد، وإلا المتبرع ليس له شيء، المتبرع ليس له شيء، لأنه ما دام تبرع بالخدمة ليس له شيء إلا يعني إلا ما يهدى لهم هذا الشخص ويعطى ويقبله، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. قال ولو لم يكن له عادة بأخذ الإجرة، ولو لم يكن له عادة بأخذ الإجرة، لكن إذا كان متبرعا ها هل يجوز له أن يأخذ أجرة؟ الجواب لا، لا يجوز أن يأخذ أجرة، لأن المتبرع واهب، المتبرع واهب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، فإذا كان متبرعا فليس له شيء، فليس له، ولو أعطي لا ينبغي له أن يأخذ، لا ينبغي له أن يأخذ. قال ولو لم يكن له عادة بأخذ الأجرة، بأخذ الأجرة. قال الشرط الثالث، الشرط الثالث الإباحة في النفع، الشرط الثالث في الإجارة، الشرط الثالث من شروط الإجارة إباحة نفع العين، يعني لا بد أن تكون العين مباحة، لا بد أن تكون العين، أقصد النفع، لا بد أن يكون النفع في العين مباح، لا بد أن يكون النفع مباح. الشرط الثالث الإباحة في نفع العين المقدور عليه المقصود. انتبه، عندنا هنا كم قيد؟ ثلاثة في الإباحة. نفع العين إذا كان مباح في ثلاث قيود، القيد الأول ها الإباحة، أن يكون النفع مباح، النفع مباح. القيد الثالث أن يكون مقدور عليه، أن يكون مقدور عليه، إذا كان مباح غير مقدور عليه لا يجوز، لا يجوز. القيد الثالث أن يكون مقصود، هناك نفع مباح لكنه ليس مقصود ولا داعي له، هنا لا تصح الأجرة فيه، لا تصح الأجرة فيه. يمثلون له لو يقولون لو أخذ ثوب وضعه على النعش للميت، لو أخذ ثوب وضعه على النعش، أو استأجر ها بشتا يضعه على الميت، مثل هذا الميت ذو مكانة واستأجر بشتا أو قماشا جميلا ليضعه فوق النعش، فوق النعش، هل هذا مقصود؟ لا، هذا لا ليس مقصود ولا داعي له ولا يحتاج إليه، هنا ما تصح الأجرة مثل هذا، ما تصح الأجرة مثل هذا. ومثله يقولون مثله لو استأجر شمعا، شمعا للزينة فقط، قال أنا اليوم سيأتون إلي أناس، واضح ولا لا؟ فاستأجر أربع شمعات وضعها في المجلس، صح ولا لا؟ يقولون الأجرة ما تصح، لماذا؟ لأن هذا غير مقصود ولا ينتفع به، ليس منه إنارة وليس منه شيء، واضح ولا لا؟ والآن موجود لهم، موجود ها هذا موجود، يستأجر الناس أحيانا زينة في البيت لأجرال عشاء الليلة ثم بعد ذلك يترك، مع أن هذه الأمور كلها غير مقصودة ولا أثر لها. فيقول المصنف يشترط في العين المؤجرة أن تكون مباحة، وأن يكون النفع مقدور عليه، وأن يكون مقصود النفع يقصد، مثل سكن البيت، استجارة الدابة الحمل وغيره، ونحن يكون مقصودا. قال كإجارة دار يجعلها مسجدا، هذا هنا النفع مباح، مباح. وشجر لنشر ثياب أو قعود بظلة، هذا مباح، استأجر شجر لأجل أن ينشر الثياب عليه لتيبس بعد غسلها، أو استأجر مظلة ليجلس في ظلها، هذا أيضا مباح. قال فلا تصح الإجارة على نفع محرم، لا تصح، والف هنا تفريعية، يعني إذا كان يشترط في النفع أن يكون مباح يتفرع على ذلك ما يقابله وهو المحرم، لا تجوز الأجرة. قال فلا تصح الإجارة على نفع محرم كالزنا، هذا لا يصح، لو استأجر بيتا ليكون موضع للزنا، أو استأجر امرأة ليزني بها ونحوه، أو استأجر سيارة ليذهب بها إلى الزنا وغيره، هل من المحرم؟ هذا لا يصح. قال والزمر، والزمر يستأجر آلة للزمر، يعني يستأجر عود، يستأجر رباب، يستأجر طبل إلى آخره، هذا محرم. أو يستأجر محلا، بيتا، بيتا يكون محل آلات الموسيقى والزمر وغيره، أو يستأجر محلا دكان ليبيع فيها آلات اللهو والعود والأغاني والموسيقى، هذا كله محرم، هذه الأجرة كلها محرمة، لأن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه، حرم شيئا حرم ثمنه، سواء التحريم للعين أو للنفع. قال والزمر والغنى، والغنى أيضا هذا محرم، هذا محرم. وجعل داره كنيسة، استأجر الدار لتكون معبد اليهود أو النصارى، هذا محرم أيضا. أو لبيع الخمر، استأجر بيت اللي يبيع فيه الخمر أو محلا. قال لأن المنفعة المحرمة، لأن المنفعة المحرمة مطلوب إزالتها، يعني المحرم إزالته واجبة، إتلافه واجب، وإباحة الأجرة له ها إقرار له، إباحة الأجرة إقرار له، هذا هذه محادة لله ولرسوله، هذه محادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال والإجارة تنافيها، الإجارة تنافيها لأنها إقرار، إقرار لها. وسواء شرط ذلك في العقد أو لا، يعني ما يشترط أن أكتب في العقد أن أستأجر هذا المحل لآلات اللهو أو للخمر أو للكنيسة، ما يشترط، ما دام أنه معلوم أنها استأجرت لهذا الشيء فإن يكفي، يكفي بطلانا، يكفي لبطلان العقد. قال وسواء شرط ذلك في العقد أو لا إذا ظن الفعل، إذا ظن الفعل، يعني إذا غلب على ظنه أن هذا يستأجر هذا المحل أو هذا البيت للأمور المحرمة، الأمور المحرمة. لكن انتبهوا، فرق بين من يؤجر لمباح ويعمل فيه محرم، هذا الأجرة صحيحة والإثم على المستأجر، فرق بين من يؤجره لمباح ويفعل به محرم أو يؤجره لمحرم، فرق بينهما. الذي يؤجره لمحرم الأجرة باطلة ولا تصح، استأجر هذا البيت مثلا لبيع المخدرات، تخزينها به، صناعة الخمور، هذا محرم. لكن استأجر البيت للسكنة ليسكنه، وهذا الظاهر من أمره، عائلة مثلا، لكنه بدأ يصنع فيه الخمور، بدأ يصنع في غرفة من غرف البيت، ماذا نقول هنا؟ نقول أجرة صحيحة ولا إثم على المؤجر، لكن إذا انتهى العقد ها لا يجوز له أن يعطيه عقدا جديدا حتى يزيل المنكر. ومثله الأطباق الهوائية، الدشوش لاستقبال الأمور المحرمة، فهذا أيضا لا يجوز، لكن لو أجره للسكنة وآتى بالأطباق الهوائية ووضعها، هنا ليس على المستأجر إثم، إنما الإثم على، ليس على المؤجر إثم، إنما الإثم على المستأجر، المستأجر. لكن كما قال بعض أهل العلم أنه إذا انتهى العقد لا يوجد له، إذا كان يعصي الله عز وجل في هذا المكان لا يؤجره مرة، مرة أخرى. قال إذا ظن الفعل ولا تصح إجارة طير ليوقظه للصلاة، نعم لا تصح إجارة طير ليوقظه للصلاة، الطير يوقظ للصلاة ها نعم، مثل الديك ولا هو الديك، هو الديك نعم، المراد بالطير هنا الديك. لا يجوز أن يستأجر الطير لأجل أن يوقظه في الصلاة، الديك لا يجوز أن يستأجره، لكن هل يجوز أن يستأجر الديك لأجل صوته؟ هنا يجوز، يعني لو استأجر الديك لأجل الصوت، الديك يصوت يؤذن يوقظ الطيور التي حوله، صوت أحيانا جميلا، قال أنا أريد أن أستأجر الديك لأجل صوته، هنا يجوز أن أستأجره لأجل صوته، لكن بشرط ها أن أسمع صوته فيستأجره، لأن النفع هنا يحصل، الصوت يحصل، لكن إذا استأجره لأجل أن يوقظه للصلاة لا يصح الأجرة. لماذا؟ لأن المنفعة هنا قد تحصل وقد لا تحصل، قد يوقظه للصلاة وقد لا يوقظه، قد يؤذن إذا دخل الوقت وقد لا يؤذن، ففرق بين حصول المنفعة وعدم حصولها. قال ولا تصح إجارة طير ليوقظه للصلاة، ليوقظه للصلاة لأنه غير مقدور عليه، يعني غير مقدور على الصوت، غير مقدور على أنه يصوت وقت الصلاة، فقد يصوت في النهار وقد يصوت قبل الفجر فلا تصح الأجرة هنا. قال ولا شمع وطعام ليتجمل به ويرده. ها لماذا؟ يقول لأن هذا غير مقصود. وإن كان الشمع في الأصل مباح لما هو مباح ليس محرم مباح، لكن هل هذا مقصود؟ ليس مقصود، لأن التجمل لا داعي له، كونك تتجمل بمال تدفعه لا داعي له. المال يدفع للحاجة، تشتري أنوار، ما عندك نور، لمبات مثلا، فرش، مساند ونحوها، هذه مقصودة. لكن الشمعة والله هذا يعني الآن أكمل من عمره، ولدي أكبر من عمره سنتين وعندي الليلة عشاء، وهذا حلال. أو هذا نجح وتخرج من الجامعة، صح ولا لا؟ فوضعوا حلا ثم وضعوا على السفرة ها شمعات بمناسبة الشهادة، الأجرة هنا غير صحيحة. إن حصلت بدون أجرة لا بأس، لا نقول محرم لأن مجرد إشعالها مباح، لكن كونه يدفع عوض على الإشعال والإشعال غير مقصود ولا يقدم ولا يؤخر ولا أثر له، إذن العوض مقابل أي شيء، فيقول الفقهاء لا يصح، أجرة مثل هذه لا تصح. قال ولا شمع وطعام ليتجمل به ويرده، ولا ثوب يوضع على نعش ميت، لأن هذه كلها يقولون غير مقصودة، غير مقصودة، والغرض من الأجرة ها قصد المنفعة. كما أن المشتري إذا اشترى المبيع ها إذا كان المبيع غير مقصود لماذا يشتري؟ يصح البيع؟ ما يصح. ولهذا كان الفقهاء يمثلون قديما في التراب، لو اشترى شخص تراب يصح؟ ما يصح، لأنه غير مقصود ولا ينتفع به ولا ينتفع به. لكن الآن ها يشتري قلبيات الآن لأنه ينتفع به. فإذا كان المباح هذا غير مقصود ولا أثر له ما يجوز دفع الأجرة عليه، إن حصل بغير أجرة وإلا لا يصح دفع الأجرة. قال ذكره في المغني والشرح، ذكره بالمغني والشرح. ولا نحو تفاحة للشم، ونحو تفاحة للشم يعني يستأجر شيئا له رائحة، عنده ضيوف قال اليوم استأجر شيء له رائحة استأجره، فلما ذهب الضيوف رده، ومثله التفاح اشترى لأجل يشمها ويردها، هنا لا يصح. لماذا؟ لأن التفاحة لا يقصد شمها، ما الذي يقصد؟ أكلها، لا يقصد شمها. لكن لو استأجر طيبا أو بخورا يقصد شمه ولا ما يقصد؟ يقصد شمه، هذا ممكن، هذا وارد، لأن الطيب يشترى لشمه وتستأجر رائحته لأي شيء، لأي شيء، لشمه. أما الذي لا يقصد فإنه لا تصح الأجرة عليه. قال وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبة، أطراف خشبه المعلوم عليه لإباحة ذلك. يقول وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه المعلوم، يقول يصح أن يستأجر من جاره الحائط ليضع عليه الخشب، واضح ولا لا؟ طيب هذه ما عندنا إشكال صحيحة، لكن مر معنا أن أصلا يجب على الجار أن يبذل له الجدار، صح ولا لا؟ ولا نحتاج الأجرة؟ نقول نعم، إذا كان المستأجر هنا محتاجا للجدار يجب أن يبذله إليه بدون أجرة، لكن هنا غير محتاج للجدار فأراد أن يستأجره. مراد المصنف أنه هنا غير محتاج للجدار لا يحتاجه، أو أنه يستطيع أن يسقف بغير جدار جاره، يستطيع أن يسقف بغير الجدار فهنا يستأجر، هنا يستأجر والأجرة جائزة. قال وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه المعلوم عليه، لابد أن يكون الخشب معلوم لأنه ممكن يؤجره الجدار لوضع خشبتين فيأتي بست أو عشر خشبات، لابد أن يكون معلوم حتى لا تضر الجدار. قال وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه المعلوم عليه لإباحة ذلك، لإباحة ذلك. ولا تؤجر المرأة نفسها بعد عقد النكاح عليها بغير إذن زوجها، لا تؤجر المرأة نفسها، يعني لا يصح أن تكون المرأة مدرسة إلا بإذن زوجها. لماذا؟ ها لأن التدريس أجره لما هو بأجره؟ أجره، هي تؤجر نفسها، فهل يجوز للمرأة أن تؤجر نفسها؟ نقول هذه المسألة تنقسم إلى قسمين، إجارة المرأة لنفسها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن تكون الإجارة مقدرة بزمن، أن تكون الإجارة مقدرة بزمن، فهذا لا يجوز، فهذه لا يجوز أن تؤجر نفسها إلا بإذن زوجها، فهذه لا يجوز أن تؤجر نفسها إلا بإذن زوجها. كيف مقدرة بزمن؟ استؤجرت المرأة لعمل لمدة شهر، أجرت نفسها أن تنجز هذا العمل لمدة شهر، خياطة، تعليم، غسل ملابس إلى آخره، تبيع في محل، لكنه مقيد في شهر، لا بد من الشهر، هذا لا يجوز، لأن الوقت للزوج، الزمن للزوج فلا تملكه المرأة، الزمن للزوج فلا تملك المرأة أن تتصرف به، لأن هذا يفوت حق الزوج، فلا يصح إلا بإذنه، لا يصح إلا بإذنه. وبناء على هذا، هل يصح أن تكون معلمة بغير إذن زوجها؟ لا، لا يصح، وله منع. لا تؤجر نفسها في التعليم والوظائف إلا بإذن أو شرط، إلا بإذن أو شرط، يعني إما أن يكون مشروط على الزوج في عقد النكاح، هذا يلزمه، ما يملك منعها لأنه رضي بذلك، وإما إذا لم يكن هناك شرط أن يأذن، أن يأذن. طيب، ليس هناك شرط، ليس هناك شرط، لكن قال نعم أنا آذن أن تتوظفي معلمة، لكن بشرط لي نصف الراتب، لي نصف الراتب، فهل هذا يصح؟ نقول نعم يصح، لأن الحق له، يصح أن يقول أسمح لك أن تعمل مدرسة ونصف الراتب لي أنا، فهنا يصح، لأن الوقت له وآذن له، الوقت له وآذن لها به، فله أن يأخذ مقابله، له أن يأخذ مقابله. أما إذا كان هناك شرط سابق فلا يملك أن يأخذ منها شيء، إذا اشترطت عليه أن تكون معلمة فإنه لا يملك أن يأخذ منها شيئا. هذا بالنسبة القسم الأول، أن تكون أجرتها مرتبطة بزمن. القسم الثاني أن تكون مرتبطة بعمل، أن يكون أجرتها مرتبطة بعمل أو مقيدة بعمل ليس بزمن، بعمل، يعني تؤجر نفسها أن تطبخ أو تخيط ثياب أو تصلح شيء، يعني ما يرتبط اليوم أو غدا، لا، يقال لها خذي هذه الملابس خيطيها أو اطبخي لنا الغداء أو العشاء، فهذا يجوز ولا يشترط إذن الزوج، هذا يجوز ولا يشترط إذن الزوج، لكن بشرط، لكن بشرط ألا يكون على الزوج ضرر، ألا يكون على الزوج ضرر، يعني لا يفوت شيئا من حق الزوج، بشرط ألا يفوت شيئا من حق الزوج، يعني مثل قال الزوج تعالي اجلسي معي، قالت لا أنا عندي غدا اليوم أطبخ، هنا ما يجوز، لماذا؟ هنا هذا فوت حق الزوج. لكن صار الزوج مثلا مسافرا غير موجود، فلها أن تؤجر نفسها. وعلى هذا نقول الخلاصة، خلاصة في تأجير المرأة نفسها، هذا ينقسم إلى قسمين، إما أن تكون الأجرة مرتبطة بزمن فهذا ما تملكه المرأة إلا بإذن الزوج، سواء فوتت حق الزوج أو لم تفوته لا بد من إذنه. القسم الثاني أن يكون مرتبط بالعمل لا بالزمن، إنجاز عمل معين ولا يرتبط بزمن، فهذا يجوز ولها ذلك، بشرط ألا تفوت حق الزوج، ألا تفوت شيئا من حقه. قال رحمه الله تعالى ولا تؤجر المرأة نفسها بعد عقد النكاح عليها بعد عقد بغير إذن زوجها لتفويت حق الزوج، لتفويت حق الزوج. ثم قال رحمه الله تعالى فصل، فصل، هذا الفصل عقده المصنف لبيان أحكام العين المؤجرة، لبيان أحكام العين المؤجرة. ما سبق وما تقدم متعلق بالإجارة، ما سبق متعلق بالإجارة، وهذا الفصل متعلق بأحكام العين المؤجرة، العين المؤجرة الدابة أو الدار ونحوها. قال رحمه الله تعالى ويشترط في العين المؤجرة خمسة شروط، خمسة شروط، وهذه الشروط الخمسة غير شروط الإجارة، غير شروط الإجارة، الإجارة لها شروط، والعين المؤجرة نفسها لها شروط، وقد تتفق شروط العين مع شروط الإجارة وقد تختلف. ويشترط في العين المؤجرة 5 شروط، أحدها معرفتها برؤية أو صفة. العين المؤجرة سيارة مثلا أو دابة أو بيت، لا بد من معرفة هذه العين، لا بد من معرفة هذه العين. استأجر قلما، استأجر كتابا، لا بد من معرفته، لا بد من معرفته. قال المصنف برؤية أو صفة، أو صفة. أما الرؤية فأمرها ظاهر، الرؤية أمرها ظاهر، لكن الصفة ها فيما تنضبط به، الصفة فيما تنضبط به. أما التي لا تنضبط بالصفة هذا لا سبيل لمعرفتها بالصفة، لا سبيل لمعرفتها بالصفة، بل لابد من الرؤية. أراد أن استأجر شقة، مزرعة، استراحة، هل يكفي الوصف؟ ما يكفي، حتى لو وصفها أحذق الناس، لا يمكن، هذه لا يمكن ضبطها بالصفة إطلاقا. لكن هناك أشياء تنضبط بالصفة، يعني مكاتب تأجير السيارات مثلا، ما هي السيارة التي ستؤجر؟ قال سيارة صغيرة مثلا أو دجسنة أو غيرها، موديل كذا، لون كذا، هذا معروف خلاص، هنا الأجرة معروفة، السيارة معروفة. لكن البيت هل ممكن يعرف؟ أبدا. لو يصف البيت بالدقة والغرف بالدقة هل ممكن؟ لا يمكن. ولهذا يقول المصنف معرفته برؤية أو صفة إن انضبطت بالوصف، انضبط، لابد من انضباط، لا يمكن تنضبط بالوصف، لا تجوز إجرتها إلا برؤية. قال ولهذا قال في غير الدار ونحوها، هذه الجملة تعود إلى أي شيء؟ قوله في غير الدار ونحوها تعود إلى برؤية أو صفة؟ تعود بصفة، بصفة، يعني الدار ونحوها لا يمكن الصفة، لا مجال للصفة في الدار ونحوها، مستحيل، لا بد من الرؤية. قال إن انضبطت بالوصف، ولهذا قال في الدار، في غير الدار ونحوها، في غير الدار ونحوها مما لا يصح فيه السلم، يعني المذهب لا يصح أن يباع شيء بالوصف ولا يؤجر عين تؤجر بالوصف إلا إذا كان مما يصح السلم فيه. والذي يصح السلم فيه ما هو؟ ها المعدود والمذروع والمكيل والموزون، نعم، خلاص هذا معلوم، هذا معلوم. لكن هذه الأمور منها شيء لا يصح السلام فيه، لا يصح الأجر فيه، يعني مثل عندك المكيل والموزون ما يؤجر لأنه يستعمل يؤكل، ويشترط في الأجر أن يكون، أن تكون العين ثابتة والإباحة في النفع. إذن الوصف لا يمكن انضبط إلا في أمور معينة، إلا في أمور معينة. قال مما لا يصح فيه السلم، فلو استأجر حماما فلا بد من رؤيته. الفقهاء يمثلون بأشياء عندهم قديمة، نحن ممكن نمثل الآن بأي شيء، ممكن نمثل بالاستراحات، الأحواش، الدكاكين، البيوت، هذه كلها يمثل فيها الآن، هذا لا يمكن ضبطه، لا يمكن ضبطه. قال فلو استأجر حماما فلا بد من رؤيته، لأن الغرض يختلف بالصغر والكبر، ومعرفة مائه، يعني معرفة الماء الذي يجري في هذا الحمام، ومشاهدة الإيواء، يعني داخله هل هو مرتفع، هل هو واطي، عريض، مو بعريض، إلى آخره. ومطرح الرماد، مطرح الرماد يعني مكان ما يطرح فيه الزبالة والأغراض، إلى آخره. على كل هذه لابد من رؤيته، هذه لابد من، لا تنضبط، لا تنضبط. ولهذا لو وصف لك إنسان، أردت أن تستأجر بيت ووصف لك المجلس 10 في 6 مثلا، الغرف 4 في 5، ديكور، ها لمبات، هذه بيض وهذه صفر، وصف لك بغاية الدقة، هل تنضبط؟ لا يمكن، مستحيل، هنا لابد من الرؤية. قال ومطرح الرماد، مطرح الرماد، ومصرف الماء، ومصرف الماء. وكره أحمد كراء الحمام، كره أحمد كراء الحمام، لأن الحمام تكشف فيه العورة، تكشف فيه العورة، فكرهه الإمام أحمد، كرهه الإمام أحمد. لكن كراهة الإمام أحمد هنا كراهة تنزيه وليس التحريم، لأن الإمام أحمد إذا كره شيئا في أغلب الأمور يريد التحريم، قال الإمام أحمد أكره هذا أو يكره الإمام أحمد، يعني حرام. لكن هنا المراد به كراهة التنزيه، المراد كراهة التنزيه، لأن الإجماع نقل على جواز استجار الحمام، جواز استعمال الحمام، هذا نقل الإجماع. فكراهة الإمام أحمد هنا كراهة تنزيه لا تحريم، كراهة تنزيه. قال وكره أحمد كراء الحمام، يعني أجرة الحمام كونه يؤجر، لأنه يدخله من تنكشف عورته فيه، من تنكشف عورته فيه. قال: والشرط الثاني، الشرط الثاني أن يعقد على نفعها المستوفى دون أجزائها، لأن الإجارة هي بيع المنافع. عندنا بيع الأعيان هذا أمره ظاهر، الإجرة هي بيع منفعة، بيع منفعة، والأصل باقي، العين باقية. فلو استأجر الإنسان بيت يسكنه أو دابة يركبها أو سيارة يذهب عليها، هنا المستهلك ما هو؟ النفع، والعين باقية، العين باقية. طيب لو استأجر طعاما، قال لصاحب المحل: أنا استأجر منك هذا الرز، كيس هذا الرز أنا استأجره كل يوم 10 ريالات، تصح الأجرة هنا؟ ما تصح على رأي المصنف. لماذا ما تصح؟ لأن العين تذهب، ما تبقى العين، تذهب يعني بعد شهر أو شهرين انتهى الرز. إذن هل هو أخذ نفع ولا أخذ عين؟ أخذ عين، فصار بيع ما صار أجرة. إذن يقول المصنف: لابد أن تكون الأجرة في المنفعة لا بالعين. ولهذا قال: والشرط الثاني أن يعقد على نفعها المستوفى، يعني يستوفيها المستأجر، دون أجزائها، دون أعيانها، لأن الإجارة هي بيع المنافع فلا تدخل الأجزاء فيها. ثم فرع على ذلك، ما الذي يتفرع؟ قال: فلا تصح إجارة الطعام للأكل، طعام الأكل لا يصح. لماذا؟ ها؟ لأن الذي الآن يستعمل المنفعة ولا العين؟ العين، وستذهب العين، تنتهي، إذن هذا بيع مو بإجارة، فما تصح أجرة. ولا الشمع ليشعله، ولا الشمع ليشعله، يقول لا تصح إجارة الطعام لكن ولا الشمع ليشعله. لو استأجر الشمع لإشعاله، الشمع بعد مدة يذهب حتى ينتهي، ينتهي. إذن هنا استأجرها أو اشتراها؟ اشتراها، تلفت، ذهبت، استهلكها، فلم يكن الانتفاع بمنفعة العين، الشمع، النور، لا، هي نفسها ذهبت. يقول لا يصح، يقول هذا لا يصح. قال: فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله، ولو أكرى شمعة ليشعل منها ويرد بقيتها وثمن ما ذهب وأجر الباقي فهو فاسد. وعند شيخ الإسلام هذه الأمور هذه جائزة، ونص عليها أيضا ابن القيم، يقول هذه لا تكون أجرة، هذه تكون بيع أجزاء، بيع أجزاء، لكن بشرط أن ينص عليها. انتبه لهذه المسألة، يعني مثلا قال: هذا الكيس أستأجره منك كل يوم 10 ريال، وأستأجر كيس الرز، عند شيخ الإسلام جائز، عند ابن القيم، ويقول ابن القيم هذا هو الصواب، لكن يقول لابد أن يبين 10 ريال كم يساويها من الأرز، مثلا كيلو، صح ولا لا؟ يقول خلاص أجرتك هذا الكيس كل كيلو 10 ريال، هنا يقول صح، لأن هنا الغرض استيفاء الأجزاء، وهذا جائز، استيفاء الأجزاء وهذا جائز. لكن لو كانت أجرة هل تصح؟ ما تصح، ليش أجرة؟ لأن العين تذهب ما تبقى. ولهذا قال: ولو أكرى شمعة ليشعل منها ويرد بقيتها، هنا ما يصح، هنا ما يصح. لكن على القول الثاني يكون الشمع معروف، في جزء من الوقت يستهلك من الشمع، يستهلك جزء من الشمعة، أتعلمون الشمعة؟ ها؟ طيب يوضع زيت صح؟ وفيه فتيل ويشعل نار، يشعل نار، هذا معروف وقتها، يعني مثلا ساعة تستهلك من الشمعة كذا، هذه معروفة عندهم، صح ولا لا؟ هنا لو قال: أريد أن أستأجر منك هذه الشمعة لمدة ساعة وأردها، ما يجوز على المذهب، ما يجوز. لماذا؟ لأنه ذهب جزء من الشمعة، ما ذهبت من المنفعة، لا، ذهب جزء من الشمعة، استهلك مثلا ربع الشمعة فلا يصح. لكن لو قال، طبعا على غير المذهب، أما المذهب ما تصح أجرة أصلا، لكن على الرأي الثاني لو قال: أجرتك هذه الشمعة كل ساعة منها 10 ريالات، يصح لما يصح؟ يصح، لأنه معلوم الساعة يذهب جزء من الشمعة معين، لا يزيد ولا ينقص عند الخبرة، فهنا يجوز على رأي شيخ الإسلام وغيره هنا يجوز. أما المذهب يغلقون هذا الباب، ما فيه، لا بد أن تكون العين باقية والذي يستهلك النفع، فإذا ذهب شيء من العين صار عقد الأجرة فاسدا ولا يصح. واضح لما هو واضح؟ ولهذا قال ولو أكرى، يعني أجر، ولو أكرى شمعة ليشعل منها ويرد بقيتها وثمن ما ذهب وأجر الباقي فهو فاسد، فهو فاسد. يعني قال أعطني قيمة ما ذهب من الشمعة، قال ما ذهب يساوي 10 ريال، قال أعطني 10 ريال، قال هذا 10 ريال والباقي أجرته ساعة وعندي خذ أجرته، يقول مصنف العقد فاسد ما يصح، لأن الشمعة لا يصح أن تكون مؤجرة، لا يصح. ولو أكرى شمعة ليشعل منها ويرد بقيتها وثمن ما ذهب وأجر الباقي فهو فاسد. قال ولا حيوان ليأخذ لبنه أو صوفه أو شعره أو وبره إلا في الظئر. انتبهوا، يقول المصنف لا يصح أن استأجر حيوان لجل لبن، استأجر ناقة يشرب حليبها، استأجر بقرة شهر ليحلبها، يقول المصنف ما يصح. لماذا؟ يقول لأنه لولا اللبن ما استأجرها، صح ولا لا؟ إذن الآن هو اشترى نفع هذه البقرة وهذه الدابة أو اشترى اللبن، إذن ما صارت أجرة، فما يصح هذا. فاللبن مجهول، ما نعلم قدره، وهل يكون في لبن أو لا يكون في لبن، فهو كأنه اشترى مجهول واستأجر شيئا الأصل أنه يباع إذا وجد وهو اللبن، فلا تصح. طيب الظئر، المرأة تستأجر لأجل لبنها لترضع الطفل، هنا يجوز. طيب لماذا؟ قال القرآن نص على هذا، انتهى، القرآن نص على هذا، صح ولا لا؟ وعلى المولود له ها رزقه، كسر معروف، خلاص النص انتهى، لا مجال لأحد. طيب لماذا لا تقيسون عليها الدابة؟ ما هناك فرق بين المرأة والدابة، هذا استأجر لأجل حليبها وهذا استأجر لأجل حليبها، هذا اللبن هذا اللبن. قالوا لأن المرضعة، انتبهوا، المرضعة ليس الغرض اللبن فقط، المرضعة تحمله وتضع الثدي في فمه وتجعله يمص اللبن، صح ولا لا؟ إذن استأجر نفعه واللبن تبع، أنتم معي؟ استأجرت لأجل النفع واللبن تبع. طيب الواقع، الواقع أنه استجر لأجل اللبن وحمله ويدخل الثدي فمه، تابع ولا لا؟ العكس، صح ولا لا؟ وعلى هذا صار القول الصحيح أنه يجوز أن تستأجر الدابة لأجل لبنها، وليس هناك فرق ما دام ورد النص باستجار الظئر للرضاع، ليس هناك فرق بينه وبين استجار الدابة. فهذا الطفل أمه ليس فيها لبن فيستأجر لها من ترضعه، صح ولا لا؟ وهذا ها ولد له أولاد من غنمه وماتت، ماتت هذه الشاة، صح ولا لا؟ فقال لشخص أستأجر منك هذه الشاة أو هذه الدابة لترضع هذا الطفل ولد الشاة الأخرى، هل هناك فرق؟ ما في فرق. وعلى هذا يقول الصواب أنه يجوز أن تستأجر الدابة لأجل أن تحلب، لأجل أن تحلب، فإن هذا جائز، هذا جائز. قال ولا حيوان ليأخذ لبنه أو صوفه أو شعره أو وبره إلا في الظئر، فيجوز وتقدم، يجوز وتقدم. قال ونقع البئر، ونقع البئر أي ماءها المستنقع فيها، يعني نقع البئر جائز، نقع البئر نعم. لا لا، للرضاع، للرضاع. أما تبني الولد المرضع؟ لا لا، هي لا تأخذه كفالة أو يعني قياما في شؤونه، لا، للرضاع يؤتى به إليها ثم ترضعه ثم يرد. لكن لو أخذته سنتين في حجرها هنا ما صار للرضاع، واضح ولا لا؟ لكن يقول العلماء وضعها له في حجره وحمله وحركة يديها ومسكه، يقول هذا وسيلة ليس مقصودا، وسيلة للبن، لولا اللبن ما فعلت هذه الأمور، وهذه الوسيلة لا أثر لها، واضح لا؟ طيب. قال ولا حيوان ليأخذ لبنه إلى آخره. ونقع البئر أي ماؤها المستنقع فيها. يقول يجوز إجارة نقع البئر وهذا يشبه اللبن لكن استثنى هذه المسألة. يعني شخص استأجر البئر لأجل الماء, هو يريد الماء ما يريد البئر. الوقت طيب تأتي في وقتها إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.